هل يجوز الاختلاط مع النساء القواعد؟ أسئلة بوينس قواعد النحو يسألون هل يجوز؟ نعطيهم قواعد. المرأة الكبيرة يعني لا شك ليس حكمها كالصغيرة، فإنسان يجلس معها مثلا يسألها أو يحدثها، أو إذا كانت طالبة علم مثلا أو شيخة يسألها عن العلم مثلا كذا، وقلنا قولا معروفا فهذا ما في بس. أما جلسة وضحك وغشمرة وكذا وهي ليست من محارمه ولا كذا، الأصل لا يصلح هذا أبدا.